طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدي إلى موطأ الإمام مالك قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب العمل في جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد الظهر ركعتين في بيته. وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج فيركع ركعتين. انقطع الصوت هنا، فيركع ركعتين. نعم، موجود. نعم، أكمل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوء السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وحدثني عن مالك عن الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر قال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. الحديث هذا والحديث السابق لابد من أن ينتبه الإنسان إلى ما يتعلق بها. هنا مرة عبد الله بن عمر على رجل يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، يعني قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرجع إليه قال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم. الكلام في الصلاة يبطلها، أي كلام خارج عن الصلاة يبطل الصلاة. قال: وليشر بيده. فهنا مسألة الإشارة باليد في الصلاة جائزة، وهذا يدل أيضا على جواز الحركة في الصلاة مع أنها مكروهة، إلا أنه لا يجوز أن يرد السلام في صلاته لفظا، فعند ذلك يحرك يده بحيث يعني يرد السلام باليد. من الفوائد التي في هذا الحديث أو من المسائل المتعلقة في هذا الحديث: هل إذا دخل إلى المسجد وهم يصلون يسلم أم لا؟ الآن هنا فعل عبد الله بن عمر هو سلم، وغيره من السلف قالوا لا يسلم، لأنه إذا سلم سيشغل المصلي، المصلي يعني من المفترض أنه مشغول في صلاته، فهو سيسلم عليه فسيرد هذا السلام، فهذا أشغله عن الصلاة، فقالوا الأولى أن لا يسلم. من المسائل أنه إذا دخل ولم يسلم وانتهت الصلاة له أن يسلم على أصحابه الذين لم يرهم أو لم يسلم عليهم قبل الصلاة. بعض الناس اتخذها عادة، صاروا يسلمون بعد كل صلاة، يعني بعد كل صلاة كل واحد من المصلين يسلم على ويصافح الذي عن يمينه وعن شماله، حتى لو كانا دخلا معا إلى المسجد. هذه نبه عليه العلماء وقالوا هذه بدعة، ما ورد عن رسول الله وأصحابه ولا التابعين ولا أحد من السلف أنهم كانوا بعد كل صلاة كل شخص يسلم ويصافح الذي على يمينه والذي على شماله، فنبهوا عن هذه، نبهوا من هذه. الذي حصل الآن أين المشكلة؟ أحيانا أنت تأتي تقام الصلاة فتأتي وتقف بالصف، ما تنتبه إلى الذي على جانبك، لا تنتبه من هو، أو لا تسلم عليه، أو لا يكون عندك وقت لذلك، أو لا تنظران إلى بعض، فبعد الصلاة تنظر إليه صاحبك يعني تسلم عليه، فإذا سلمت عليه أو صافحته ظن الناس أنك من جماعة الذين عندهم تلك البدعة، فأشكلت هذه المسألة. على العموم نعم، إذا لم يسلم فيسلم عليه بعد الصلاة هذا لا بأس به، لكن الذي نبه منه العلماء أنه يعني يتخذها سنة. طيب، هنا الحديث الآخر قوله من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي. هذه لأن بعض الناس كانوا يقولون يقطع صلاته ويصلي التي نسي، ليه؟ أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، بمجرد أن تتذكر الصلاة التي نسيتها فعليك أن تؤديها، فقالوا حتى لو كنت في صلاة. رد عليهم الطرف الآخر، قالوا لهم نعم الحديث ظاهره هكذا، ولكن هل يصليها لو كان غير متوضئ يصليها وهو غير متوضئ؟ لا، لابد من أن يأخذ بأسبابها، أن يتوضأ، أن يستقبل القبلة، أن يذهب إلى مكان طاهر إذا كان في مكان لا يصلى فيه وما شابه ذلك. فإذا هنا نعم على الفور، ولكن لابد للإنسان من أن يأخذ بعض الأشياء. فهنا مثلا في مثل حالة أنه تذكرها أثناء صلاة أخرى، فالأصل ولا تبطلوا أعمالكم، الأصل أن لا نبطل الصلاة التي نحن نصليها، فنقيم صلاة ثم نعيد هذه الصلاة، الأصل أن لا نبطلها. فإذا كنا في وضع لا يمكن أن يصلى فيه فننتظر حتى ينتهي هذا الوضع، فعند ذلك نتم صلاتنا ثم نصلي التي نسيناها، هذا المقصود. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مستند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الله بن عمر بن العاص أصلي في عطين الإبل، ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها. هنا في هذه المسألة أو في هذا الأثر هناك مسألة، كثير من أهل العلم كانوا يحذرون من شيء اسمه الأغاليط. الأغاليط هي بمعنى الحزورة الأحجية، طبعا تأتي بأكثر من معنى لكن من معانيها الأحجية، بحيث أنه تسأل بعض الناس مسابقات فقهية لكي يعني تذكر مسألة شبيهة بهذه، ولكن هل هذه تعد من الأغاليط وهل فعله يكون يعني من الأغاليط؟ ذلك ليس كذلك. يعني هو قال له: ما هي الصلاة التي في كل ركعة فيها أنت ستتشهد أو تجلس في كل ركعة فيها؟ طيب، هذه نوع من الأحاجي، هذه إذا كانت على سبيل أن على إرادة أن تخطئ الشخص الذي أمامك، أو أن تجعل الشخص الذي أمامك يرتبك، أو خاصة من يأتي مثلا إلى شيخ يفتي الناس ويسألونه، فيأتي ويسأله سؤال يجعله يحتاج إلى تفكير، أو إذا أجاب بسرعة قد يجيب بجواب غلط وما شابه ذلك، فهذا هو المنهي عنه. لكن من باب المدارسة ومن باب الاستذكار ومن باب المباحثة الفقهية فهذا لا يكون فيه حرج بإذن الله تعالى. نعم، وهنا في الحديث في الأثر: ما صلاة، ما هي الصلاة التي يجلس في كل ركعة منها؟ فقال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك ركعة فتلتحق بالإمام، الإمام عنده الركعة الثانية، فأنت صليت معه الركعة الثانية جلست، صليت معه الركعة الثالثة جلست، هذه بالنسبة لك أولى وثانية، فأنت بعد أن يسلم الإمام تقوم وتصلي الثالثة وتجلس، فهذه أنت في كل ركعة منها جلست جلوسا. نعم. باب جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عماد. أنس، بارك الله فيك، وأريد من الأخ محمد فاروق، ارفع إيدك بارك الله فيك. تمام، موجودا. طب. باب جامع الصلاة. قال: حدثني يحيى حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنته. هنا في لفظ الحديث: وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص، يعني هي بنت زينب وبنت أبي العاص اللي هو زوج زينب. قال: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا أيضا مما يستدل به على أن الحركة في الصلاة لا تبطلها، وكذلك يستدل به على أن لمس المرأة لا يبطل الصلاة، هي أنثى فهو كان يحملها ويضعها، فهذا لم تبطل صلاته، لأنهم طبعا على مسألة أن لمس المرأة ينقض الوضوء، فإذا نقض الوضوء سيبطل الصلاة. فالذي نختاره نحن أن لمس المرأة هكذا لا يبطل الوضوء، إنما لامستم النساء هذه الواردة في القرآن الكريم هذه في الجماع. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أنا عندي تركناهم يصلون. نعم، هي في رواية أخرى وهم، لكن هنا في النسخة بدون وهم في الأولى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. طبعا عائشة رضي الله عنها لم تكن تريد أن يصلي أبا بكر وهو والدها، أن يصلي هو بالناس إماما نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك: لو كنت تحب إمام المسجد وتنتظر أن تصلي خلفه، فجأة جاءك شخص وصلى مكانه، أنت ستستصغر هذا الشخص أمام ذلك الشيخ، خاصة إذا كان عالما وكذا ويحبه الناس ويأتون للصلاة خلفه، فجاءك شخص وصلى خلفه، فأنت لن يعجبك ذلك الشخص، فخاصة كيف إذا كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعض الناس قد يتشائم بذلك الشخص أنه جاء مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مريض فجاء فلان مكانه، فقد يتشائم منه، ليس التشاؤم الذي هو الطيارة، ولكن معنى أنه كذلك فهذه التي جعلت عائشة رضي الله عنها تريد أن يصلي غير أبي بكر، فاحتجت بهذه الحجة أن أبو بكر قد يبكي في صلاته، هو فعلا كان بكان، قد يبكي في صلاته وكذا، ولا يسمع الناس صوته، وهو رقيق، عمر صوته أشد وكذا، فلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأبي بكر. وهذا من أدلة أن مما قاله جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا: ارتضاه رسول الله لديننا، لصلاتنا، فنرتضيه لدنيانا، للإمامة، لأن يكون خليفة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا حديث مهم في مسألة الحكم على المنافقين. رجل من المنافقين علم نفاقه، أو علم أحد الصحابة على الأقل علم نفاقه، فاستأذن رسول الله في قتله. هنا فائدة أن الإنسان لا يسارع في قتله، لأن هذا الأمر إلى الوالي، إلى الحاكم الذي يقوم مقام إعطاء الأوامر في مثل هذا. فجاء واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال له الرجل: بلى ولا شهادة له. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له: وما أدراك، بل له شهادة، أو لا، هو طالما أنه شهد فإنه مسلم وشهادته حقيقية، أو أي كلام ينهاه أن يقول بلى ولا شهادة له. هو كفره، قال نعم في الظاهر يشهد، لكن لا تقبل منه الشهادة، أو هذه الشهادة لا عبرة بها لأنه منافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك. ثم قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له، صلاته لا عبرة بها لأنه منافق، فإن صلى وصام وأي عمل عمل فعند ذلك لا عبرة به. من هنا يستدل على، وهو ليس دليلا واضحا صريحا، لكن هي من ضمن الأدلة، قد ثبت عندنا أدلة أساسية في كفر تارك الصلاة، فتأتي هكذا أدلة يستأنس بها أيضا، هذا منها. أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، فبذلك يثبت له الدين. ولو لم يكن يصلي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. فلا بد من شهادتين وصلاة، بدون صلاة لا يعد شيئا. طيب، هنا الآن ننتقل إلى أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا الرجل في ظاهره مسلم. المنافق ما هو النفاق؟ أن يكون الإنسان ظاهره مسلما وباطنه مشركا. طيب، إذا كان ظاهره مسلما كيف نعرف أنه منافق؟ ولا تعرف أنهم في لحن القول يظهر يعني في ثنايا كلامه، في تصرفاته، في أفعاله، تظهر عليه علامات النفاق فيكشف أمره. طبعا السلف كانوا يقولون، أو بعض السلف كان يقول، النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. المقالات الخبيثة التي أظهرتها بعض الفرق التي حكم عليها أهل العلم بالكفر، هذا قال لك هذا كفر بعد الإيمان، هذا ليس نفاقا. هو يشهد، يقول يشهد أن لا إله إلا الله، هذا ليس نفاقا بل هو كفر واضح. يعني ولو كان يشهد، ليش؟ لأن النفاق، المنافق يتلبس بلباس الإسلام ويحاول أن يخفي نفاقه، لكن عندما يأتيك رجل ويقول إن هذا إلا قول البشر عن القرآن الكريم فهذا كفر بعد الإيمان، عرفت؟ أو يقول علي مثلا إله أو ما شابه ذلك من فرق قالت ذلك، فهذا كفر بعد الإيمان، هو دخل بمكفر صريح. فهناك فرق بين منافق نحن علمنا نفاقه من خلال تصرفاته وبعض فلتات لسانه وكذا، وبين شخص تلبس بكفر ظاهر. على العموم، هنا الفائدة الأخرى، أننا لا نستطيع أن نعامل المنافق إلا بمعاملة المسلم إذا لم يظهر كفره. يعني هو منافق، ظهرت لنا من علاماته، بدأ لنا أمره، ولكن نحن نعامله معاملة المسلم في الدنيا، أما أمره عند الله سبحانه وتعالى مختلف. أمره عند الله هو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعامله على ظاهره مع باطنه، فإذا أظهر شيئا يخالف ما في باطنه فهذا الشيء لا عبرة به. فالله يعني هو كافر، المنافق كافر، يدخله النار. لكن في الدنيا نحن نعامل الناس على ظواهرهم ولا نعامل الناس على بواطنهم. من أظهر كفرا نعامله بناء على ما أظهر، ومن أظهر إيمانا نعامله بناء على ما أظهر. فهذا هو المقصود من هذا الحديث. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثني عبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا واضح في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فهذا في قبور الأنبياء، أن يتخذ قبر النبي مسجدا، فما بالك بمن يتخذ قبور غير الأنبياء مساجد ويذهبون إليها، يحجون إليها، يدعونها من دون الله. فهذا من الأمور التي يعني يجب القيام بمسألة النهي عنها والتحذير منها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: الربيع عندك؟ أنا عندي لبيد. محمود بن الربيع، لا، محمود بن الربيع. لحظة، هنا المعلق ذكر قال في ميم يعني نسخة الربيع خطأ، وإن كان هو الصواب فإن يحيى أخطأ فيه فرواه لبيد بدلا من الربيع. نعم، إذن هم عندك في النسخة صححوها من مكان آخر، لكن هذا من أخطاء يحيى بن يحيى أنه قال محمود بن لبيد. فالأصل عندما نحن نروي رواية يحيى أخطأ فنرويها كما أخطأ يحيى، ولا نصحح، ننبه على التصحيح، ولكن تبقى الرواية كما جاءت عن يحيى فنقرأها عن محمود بن لبيد. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، صل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له في مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل من الصحابة ضعف بصره، فيعني أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي له بالبيت في مكان لكي يتخذه مصلى، لكي يصبح هذا المكان هو الذي يصلي فيه عادة. أولا هذا فيه نسخ للحديث الذي حينما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، قال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني رجل كفيف إلى آخره، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال له: لا، هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: فأجب. فهذا الحديث نسخ بهذا الحديث. ثم يعني فيه فائدة في اتخاذ المصلى بالبيت، وكان كثير من السلف يتخذون المصلى ليس لصلوات الفرائض بل بشكل عام، يعني يتخذون مكان هكذا يكون نظيف وجميل وكذا، يتخذون مصلى لكي يعني يصلي به. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم، وهذا فيه عدة فوائد، لكن سأنبه إلى فائدة معينة. أنه طبعا ورد حديث في النهي عن وضع الرجل على الأخرى عند الاستلقاء، وهذا الحديث يدل على يعني هذا الحديث يعارضه، وذاك فيه ضعف يعني إلى حد ما، فهذا يعارضه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدئون أعمالهم قبل أهوائهم. ويقصرون عندي ويقصرون من حيث المعنى كلاهما. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدئون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا في فضل قصار الخطبة وإطالة الصلاة، وهذا يعني سبحان الله ظاهر، كثير من أهل السنة تحديدا تجد أنهم ليس عندهم فن اختصار الكلام في الخطبة فيطيلون على الناس. نعم، كان من عادة بعض أهل العلم أنه يخطب الخطبة القصيرة، يعني قصيرة 10 دقائق خفيفة، ما الواحد تتكسر أقدامه كذا في الجلوس، وبعد الخطبة يجلس في مجلس علم، يجلس مجلس علم، واللي بده يحضر مجلس العلم أهلا وسهلا، ساعة ما في مشكلة، واللي ما بده يذهب إلى بيته. لكن يعني أن تكون طويلة جدا وتعطل الناس ويعني تضيق أحيانا على بعض الناس، فهذا أمر يعني خطأ. كذلك هنا في زمانه قال كثير فقهاؤه قليل قراؤه، كثير فقهاؤه، الفقيه هو الذي يفهم الكتاب، الذي يفهم السنة، القارئ هو الذي يعني يتقن القرآن الكريم. فقال تحفظ فيه حدود القرآن، يعني الأمور التي نزلت في القرآن، التي جاء أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي الله سبحانه وتعالى، هذه فيها صيانة، عليها صيانة وعليها حفظ، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يعني بعض الناس يعني ممكن ينسى كلمة، يسهو عن آية كذا، هذا موجود. ثم بعد ذلك قال العكس، في الزمان الذي نحن الآن نعيش فيه تحفظ فيه حروف القرآن، ما تجد أناس لا يخطئ بربع حرف في القرآن الكريم، متقن، وتنظر إليه لا يلتزم شرع الله. تنظر كثير من القراء المتقنين لحية ما في وجهه، يعني تستغرب يا أخي، تجد قراء متقنين عقيدتهم باطلة مخالفة للقرآن، قراء متقنين لا يعرفون كيف يستخرجون حكما واحدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا نعم حفظت فيه حروف القرآن حفظا جيدا وانتشر الحفظ، تجد آلاف من الأطفال الذين يتخرجون معاهد لتحفيظ القرآن، تخرج آلاف، شيء طيب نعم. لكن نحن لسنا مأمورين، يعني الآن تجد عندنا مراكز تحفيظ القرآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليم القرآن لا بتحفيظه، والتعليم مسألة أكبر من مسألة التحفيظ. أن يفهم هذا الكتاب، أن يتربى على هذا الكتاب، أن يقيم في قلبه معاني هذا الكتاب، هذا هو تعليم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس من حفظ القرآن وحفظه، ولو أن الحفظ أمر جيد وحسن، ويعني أمر من رزقه الله إياه كان يعني ذلك رزقا حسنا، ولكن التعليم، تعلم القرآن وتعلم وفهم القرآن، هذا هو الأولى، وهذا هو الذي حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، وهذا أمر يعني لا بد من أن ينتبه الإنسان إليه انتباها جيدا. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث، تفضل. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. نعم، وهذا يعني روي مسندا، أول ما ينظر من أعمال العبد يعني في الحساب الصلاة، وجاء أول ما يقضى يعني في يوم القيامة في الدماء. فالجمع بين الحديثين أن هذه الصلاة فيما يتعلق بحقوق الله، والدماء فيما يتعلق بحقوق العباد. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. بمعنى أن بعض الناس قد يأتيه نشاط فترة فيصلي سنن ورواتب ونوافل وكذا إلى آخره، يصوم تطوع، ثم بعد ذلك بعد شهر تجد أن عزيمته هبطت. فلا، الأفضل لو كان يصلي فقط قيام الليل، أو يصلي مثلا الوتر وكذا، يعني أشياء قليلة ولكنه يدوم عليها ويحافظ عليها، هذا أولى. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غم بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. نعم، هذا في فضل الصلاة، يعني رجلان مات أحدهما والباقي الرجل الآخر يعني بقي بعده ومات بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه أن هذا الذي بقي أعماله كثرت، فهذا قد يكون عند الله أفضل من الأول. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض ما يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني يدل على النهي عن البيع في المسجد. طبعا بعض الناس يبيع يعني بعد خروج الناس من الصلاة يضع سلعته ليبيع، هذه تختلف عن مسألة البيع في المسجد، يعني هو استغل خروج الناس من المسجد ليبيعهم، لكن هنا النهي أن يكون في المسجد. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. باب جامع الترغيب في الصلاة. قال حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ له بعد وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. في هذا الحديث دلالة على أن الصلوات غير الصلوات الخمسة ليست بواجبة. مثال صلاة العيد هي خارجة عن الصلوات الخمسة فليست بواجبة، كذلك الوتر هي أيضا ليست بواجبة، وكما تعلمون يعني صلاة العيد هناك من قال بوجوبها، وكذلك صلاة الوتر قال الحنفية بوجوبها، ولكن يعني هذا الحديث يخرج هذه الصلوات من كونها واجبة. وإن كان يعني الذين قالوا بوجوب تلك الصلوات لهم ما يدل على مذهبهم، لكن هذا يخرج يعني باقي الصلوات غير الصلوات الخمسة من كونها واجبة. بالنسبة للجمعة فنحن لا نصلي الظهر فبقيت 5 صلوات فكانت كلها واجبة، فأيضا هذا الحديث يعني مستقر ليس فيه أي استثناء. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كتاب العيدين. باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. قال حدثني يحيى حدثني مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. أنا عندي لا اختلاف. هذا في صلاة العيد ينهى عن يعني ليس لها لا إذان ولا إقامة. طيب هل يجوز أن يقولوا للناس قوموا أو أي شيء يدلهم على القيام؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، يعني علماؤنا أكثرهم يقولون لا يجوز أن تقول أي كلمة تدل على القيام، وإنما فقط يقوم الإمام فيراه الناس قام فيقوم الذين خلفه، وهذا هو الأصل، يعني هم يرون الإمام وقف في المكان الذي يصلى فيه فإذا رأوه وقف عند ذلك يقومون كل ما ترى الناس قاموا تقوم. هذا يشكل عليه مسألة وهي مسألة المساجد الحديثة اليوم التي تجد فيها مثلا طابقين، الطابق الثاني ما يرى الإمام، أو تجد فيها قبو ما يرى الإمام، ففجأة هو سيسمع الله أكبر فيحتاج إلى أن يقوم، وليس ما يقوم ويصف وكذا، يكون يعني الإمام يمكن كبر له تكبيرتين ولا ثلاثة. هذه تشكل على هذه المسألة. إذا أردنا أن نقول مثلا طيب لا يقولون أي شيء، فقط مثل الإمام يتنحنح يدق على المايك أو ما شابه، هذه كلها أخذت نفس لو أن شخصا قال لهم الصلاة جامعة، ولا قال لهم قوموا إلى الصلاة. نعم هذا كما قلنا الأصل أنه لا ينادى لها، لكن في مثل هذه الحالة لو أن شخص قال للذين في القبو الإمام جاهز مثلا أو شيء، فمثل هذا لا يكون بدعة، لأن أنت ما خالفت سنة هنا، وإنما أنت نبهت لكي لا يحدث خلل في الصلاة، لكي لا يتأخرون عن يعني تكبيرة الإحرام. لكن لو كان مسجد طابق واحد أو مكان فضاء، يعني ليس في مسجد، صلاة العيد الأصل أن تصلى في فضاء يعني ليس في مسجد، وإن كانت هي جائزة في المسجد، لكن الأصل أن تصلى في مصلى في مكان فارغ هكذا ليس فوق شيء، فهنا لا ينادى، لأنك إذا ناديت هنا ابتدعت بدعة، يعني أنت زدت على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لما شخص أناس يصلون في القبو يعني نبهتهم، فهذا ما أجد أنه نوع من أنواع البدع، وإنما هو بمثابة ما فعله عثمان من النداء الأول في الجمعة على الزوراء. كان أناس تسعت المدينة فصار في مكان بعيد يحتاجون إلى وقت حتى يأتوا إلى المسجد، فأمر شخصا بأن يذهب إليهم وينادي بالأذان لكي يستطيعوا الإتيان إلى الجمعة ولا تفوتهم الصلاة. فإذا شخص نبههم قال لهم مثلا قوموا أو استعدوا أو الإمام جاء، يعني شيء من هذا القبيل، لا يكون أذانا أكيد حتى لا يتخذ سنة، لكن نوع من أنواع التنبيه، سيكون الأمر يعني إن شاء الله ليس فيه شيء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. نعم في العيد الصلاة تكون قبل الخطبة عكس الجمعة، الجمعة الخطبة ثم الصلاة، أما العيد لا، الخطبة تكون بعد الصلاة. حتى يختلف يعني أمر الخطبة في العيد حضورها سنة مستحب، بينما الخطبة في الجمعة حضورها واجب على يعني من لم يتعمد التأخير عنها وما شابه ذلك، حضورها واجب، لكن خطبة العيد سنة، فمن أراد أن ينصرف يعني صلى وأراد أن ينصرف فينصرف، ما في مشكلة في ذلك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. نعم هذا يدلك أن العيد هو يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى يوم واحد، لكن عيد الأضحى بعد هذا اليوم، بعد يوم الأضحى يوجد عندك ثلاثة أيام هي أيضا من أيام العيد اللي هي أيام التشريق. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محضور وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. هنا مسألة اجتماع الجمعة مع العيد، مع عيد الفطر أو عيد الأضحى. الجمعة عيد، الجمعة هي عيد من أعياد المسلمين. طيب الآن أنت في عندك الجمعة ويوم العيد جاء بيوم واحد، فهل تصلي صلاة العيد وتصلي صلاة الجمعة أم تصلي فقط صلاة من الصلاتين وهذا يكفيك، أم بالنسبة لمن هو يسكن بعيدا يصلي صلاة من الصلاتين والذي يسكن قريبا من المسجد يصلي الصلاتين؟ هذه مسألة اختلفوا فيها، والذي يترجح عندي قول من قال بأن صلاة واحدة تكفي، يعني إذا صلى صلاة العيد فليس واجبا عليه أن يصلي الجمعة، وإنما إذا صلى ظهرا في بيته، يعني على قولنا بأن الصلاة في المسجد ليست واجبة وإنما مستحبة، فإن صلى ظهرا في بيته فعند ذلك أدى ما عليه. لكن يعني بعض أهل العلم يقول لا، لابد أيضا تصلي الجمعة. باب الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد. قال حدثني يحيى حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال يحيى قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. الأكل يستحب قبل أن تذهب إلى صلاة عيد الفطر. ليه؟ لأنك أنت بدك تفطر، يعني هو يوم فطر، فأنت تخالف عادة أهل الصيام. أهل الصيام لا يأكلون في الصباح، فأنت قبل أن تذهب إلى الصلاة تأكل لكي تفطر، لكي تكون مفطرا ثم بعد ذلك تذهب إلى الصلاة. ولهذا في يوم الأضحى ليس عليك أن تفعل ذلك قبل أن تذهب، لأن ما في عادة صيام. أنت في عيد الفطر هناك عادة صيام، أنت مستمر تصوم تصوم تصوم، فهنا عليك أن تفطر، يستحب لك أن تفطر قبل أن تذهب، تفطر مبكرا لتخالف سنة الصيام التي كنت عليها. أما في الأضحى الأمر عادي، فليس هذا مما يعني يخصص فيه الاستحباب. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك وهو الأمر عندنا. نعم. قال يحيى قال بالنسبة لتكبيرات العيد، تكبيرات مثل تكبيرات الإحرام، ففي الركعة الأولى تكبر بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام، فتكبر أيضا بعد ذلك، وكذلك في الركعة الثانية. الآن هنا عدد التكبيرات هذه مسألة اختلفوا فيها، فمثلا هنا يقول لك في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة والثانية 5 تكبيرات قبل القراءة. هنا بعض الناس يأتي ويقول لك طيب ما هو 7 تكبيرات، هل من ضمنها تكبيرة الإحرام أم هي 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟ وكذلك 5، هل هي من ضمنها تكبيرة الإحرام أم 5 بدون تكبيرة الإحرام؟ فهذه مسألة يعني الخلاف فيها يعني سائغ، ولو أن الظاهر هنا أنه يتكلم عن التكبيرات الزائدة عن التكبيرة الأصلية. طبعا في الركعة الثانية أنا قلت تكبيرة الإحرام هي تكبيرة القيام، إيه؟ فالذي يظهر هنا أنها تكبيرات زائدة عن التكبيرة التي كل أحد سيكبرها في كل صلاة، وإنما هو ذكر وخصص التكبيرات الزائدة. على العموم من خالف في ذلك الخلاف واسع، وهذه التكبيرات هي سنة، يعني من لم يكبرها يعني صلاته صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يتركها لأنها هي مما يميز صلاة العيد. ومن فاتته يعني تأخر على الصلاة ففاتته التكبيرات ليس عليه أن يقضيها. نعم. قال يحيى: قال مالك: في رجل وجد الإمام والناس قد ينصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. طيب، هل تقضى صلاة العيد أم لا؟ ليست واجبة حتى تقضى، وإذا قضاها فهذا صحيح. باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال: حدثني يحيى حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. يعني صلوات سنن. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. طيب، الآن هنا مسألة. الأصل صلاة العيد لا يوجد لها سنة قبلية ولا سنة بعدية، لكن إذا الإنسان صلاها في المسجد، طبعا إيش يعني مصلى؟ يعني مكان يصلون فيه غير المسجد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد لا يصلي في المسجد، كان يذهب إلى مكان على طرف المدينة، مكان واسع ليس فيه سقف ولا شيء، يصلي بالناس. فهذا هو الأفضل، ولكن هي تجوز في المسجد. فإذا صليناها في المسجد، أنت عندما تأتي إلى المسجد عندك سنة تحية المسجد، فهذه تصليها. هذه ليست لها ارتباط بأن العيد ليس لها سنة قبلية، وإنما هذه تحية المسجد، فهذه تصليها في المسجد. لكن لو كان في خارج المسجد فلا يوجد لا سنة قبلية ولا سنة بعدية. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. الآن هنا ذكر أولا عن القاسم وهو تابعي، كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4، يعني قبل ما يذهب للمصلى يصلي في بيته. هذه قد تكون صلاة الضحى وهذا جائز، ومقصود الإمام أنه يعني نعم هي ليست من السنة تصلي قبلها ولا بعد، ما في سنة راتبة لصلاة العيد، ولكن يعني إذا صليت هذا أمر ليس يعني بدعة. وهنا عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير الذي هو أبوه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. طيب، هذه قد تحمل على أنها تحية المسجد وليست صلاة، أنه تسنن يعني أنها سنة قبل العيد. نعم. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال: حدثني يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قال يحيى: سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. أنا نبهت قبل قليل أن من أراد أن ينصرف فيجوز له ذلك، لأن الجلوس عند خطبة العيد هذا مستحب وليس واجبا. لكن نعم، هنا الإمام مالك قال بأنه لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. طبعا في العيد هناك حديث المسلسل بيوم العيد: من أراد أن ينصرف فلينصرف فيه، هذه يعني حديث ابن عباس، لكن هو ضعيف جدا، إلا أن معناه صحيح عند جماعات أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. طيب، نختم هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. من كان عنده سؤال يتفضل صوتيا. صوتيا ولا كتابة؟ صوتيا. طيب، محمد بن أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال، متى يعلم الطالب كتاب تعليم الأطفال الإسلام؟ في أي عمر يبدأ برأيك؟ والله هو يليق بكل الأعمار، لأن هو معتمد على المعلم. فأنا يعني تركت فرصة أن يكون المعلم هو الذي يتحكم بهذا، لكن هو كدليل يعني يستطيع المعلم أن يعني من خلاله أن يبدأ ب أو أن يأخذ جدول هكذا في التعليم، فهو يليق بكل المراحل. يعني كبداية في أي عمر يبدأ برأيك؟ متى يبدأ الطفل يعقل؟ والله حسب عقل الطفل، يعني 5 سنوات ممكن. تمام، جزاك الله خير. آمين وإياك. محمد حليل. نعم نعم طول كم لأنه أصحاب ما يعني لازم أخرج. زين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا البارح أصابني جرح على قدمي اليمنى، فحطيت يعني قطنة عليها، فلما صحيت على الفجر كانت القطنة زي كأنها تقريبا ملزقة وما قدرت أشيلها، لو بشيلها بتوجع كثير، فمسحت عليها، مسحت حواليها رجلي كاملة. الرجل غسلتها ولا مسحتها فقط؟ مسحتها، بليت فاينه شوية مي وعادت مسح رجلي. لا، هو طبعا أولا شفاك الله وعافاك، ثانيا المفترض أن تغسل رجلك، وأما الإصبع فقط فتمسحه مسحا. تمام. شيخنا في سؤال ثاني، أو هو يعني نصيحة، صديق إلي يعني بدي كان يسأل عن موضوع الوهابية، والبيئة عندنا تقريبا معظمها أشاعرة، فكيف يعني بدي أبدأ مع الموضوع أشرح اليوم لأحد أن ننطق فيه إن شاء الله؟ طيب أنت بداية تقول له نحن لسنا ندعو لا إلى وهابية ولا إلى شيء، لا ندعو ولا نريد شيئا محدث، وإنما نريد الرجوع إلى الدين الصحيح. والدين الصحيح هو الذي كان عليه أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين، فعند ذلك لا بد من الرجوع إليهم. فإذا رجعنا إليهم وعرفنا ما الدين الذي كانوا عليه، فعند ذلك الذي وافقه سواء كان الوهابية، الأشعرية، الشيعة، المعتزلة، أي فرقة أو جماعة وافقت ما كان عليه السلف الصالح هم الذين على حق. فإذا أصلنا هذا الأصل ننتقل للخطوة الثانية لنعرف ماذا كان عليه هؤلاء. كيف نعرف؟ نفتح الكتب التي نقلت الكلام عنهم ونقلت السنن عنهم، وكتب السلف معروفة يعني ذكرناها أكثر من مرة يعني لعلها لا تخفى عليكم. فلما نقرأ هذه الكتب ونستعرض ما فيها، هل الأشاعرة قالوا بما فيها أم خالفوها؟ بغض النظر عن الوهابية، افترض أنها فرقة غير موجودة أو ليست فرقة أو فرقة ضالة، ما لك علاقة فيها. نحن هذه كتب السلف، الكتب التي صنفت قبل ولادة أبي الحسن الأشعري، نقرأها وننظر ما فيها، فإن وجدنا ما فيها وعلمناه ثم بعد ذلك ننظر هل الأشعري وافقهم؟ هم لم يوافقهم، إذن هؤلاء على باطل. يعني هذا باختصار. تمام، وصلت. الله يسعدك شيخ، نبارك الله. آمين وإياك. تفضل حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل في مسألة تنبيه الإمام بالقول، مثلا الإمام قام إلى خامسة فتقول له قمت إلى خامسة بالقول في الصلاة، هذا لا يجوز، لابد التسبيح فقط. ومسألة أنا سمعت أن السلف ذم أبو حنيفة وأنه استتيب أكثر من مرة، فمسألة الزواج على مذهب أبو حنيفة هل هذا يجوز يعني؟ هلا بغض النظر عن يعني رأي السلف بأبي حنيفة، الزواج لا يكون إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يتزوجون قبل أن يولد أبو حنيفة رحمة الله عليه، فنحن نتزوج على سنة الله ورسوله، السنة التي علمنا الله إياها، وعلى سنة رسول الله كيف تزوج وكيف زوج أصحابه، فلا بد من أن نلتزم هذا وليس على يعني يعني على مذهب أبي حنيفة ولا غيره. نعم، نريد أن أسألك عن بعض أهل السنة في غزة، لو تعطينا أسماء. والله لا أعرف. نعم، جزاك الله خير. بارك الله فيك. أبو عبد الله، الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير وبارك الله فيك. شيخنا لدي سؤال أحسن الله عليكم. قبل قليل تكلمتم عن مراكز تحفيظ القرآن. يا شيخنا والله خطرت في بالي مسألة المراكز الآن للرقية، وتكلم فيها البعض عننا، قالوا أنها بدعة لأنها لم تكن عليها عهد السلف، فهل نقول أن هذه المراكز يعني كأنها كتلك يعني للرقية؟ لا، هذا الأمر يختلف. الآن بالنسبة للرقية هي ليست عبادة بحد نفسها، يعني ليست عبادة مستقلة، وإنما هي نوع من أنواع العلاج. نعم، هذا نعم. شيء حادث لم يكن على مر، ليس فقط السلف، السلف والخلف. ما أعرف أن شخصا اختص بأنه راقي ويفتح مركز وكذا، فهذا شيء غريب. والرقية أي شخص يرقي، أنا أرقي وأنت ترقي وأمهاتنا وكذا، يعني الرقية ليس لها اختصاص، وإنما هي قراءة آيات. فمن هذه الحيثية نعم، نحن الآن لا نرتضي هذه المراكز، ولكن بنفس الوقت لا نقول إنها بدعة محضة. جزاكم الله خير شيخنا. يعني شيخنا نقول أن هذه المراكز لتحفيظ القرآن كهذه المراكز للرقية؟ لا لا لا، مراكز تحفيظ القرآن أيضا هذه وضعها يختلف، يعني هذه بمثابة المدرسة أو بمثابة يعني المسجد، قد يكون فيه صعوبة في وصول الناس إلى أو يعني تنظيم الأوقات فيه وما شابه ذلك، فتكون هناك مراكز. لكن الذي قلته هي نصيحة أن لا تكون مراكز تحفيظ فقط، ننشئ نسخة من القرآن في صدر، أو نجعل واحد يعني خلاص هو حفظ حروف القرآن. لا، نريد أن تكون مراكز تعليم القرآن، تفقيه الناس بالقرآن، حتى الأطفال كيف ندخل هذا القرآن إلى قلوبهم، ليس فقط أن يحفظوا كلمات ونصفق لهم ثم بعد ذلك نجد هذا الطفل خرج يعني بتصرفات ليست بتصرفات شخص حمل القرآن في صدره. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. شيخنا سؤال آخر إن سمحت. شيخنا، على كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمة الله عليه فيه بعض الأحاديث التي ضعفها أهل العلم؟ نعم نعم فيه، لكن هو يورد أحاديث ضعيفة في باب الشواهد، يعني عندما يثبت نعم. عندنا أصل، فعند ذلك لا بأس أن نأتي بأحاديث ضعيفة وكذا، يعني مما يشهد له. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله عنا كل خير. آمين وإياكم. أحسن الله إليك. آمين. آمين. آمين. بارك الله. محمود تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. حياكم الله. بما نحبكم في الله يا شيخ. حبك الذي أحببتني له. حياكم الله. شيخ، أنا خلال غضون شهرين يعني تقريبا سوف أدخل في كلية الشريعة الإسلامية في منطقة من المناطق، ولكن المشكلة أن في هذه الكلية يدرسون المنهج الأشعري، ولا يوجد يعني في مناطقنا يعني كلية تدرس منهج السلف، فما نصيحتكم؟ والله أنا لا أنصح بدخول هذه الجامعات التي تدرس منهاج الأشعرية إلا لشخص فعلا عنده الردود وعنده التمكن من مسائل العقيدة قبل أن يدخل. وإذا دخل لا يدخل، يعني يدخل مثلا في اختصاص فقه أو ما شابه ذلك بعيد عن مسائل العقيدة، يعني حتى لأن الإخوة ذكروا لي في الأزهر بنفسه يعني الفروع التي يدرسون فيها الفقه وكذا، هذه قد يكون فيها حتى من أهل السنة من المدرسين، فهذه التي أذكرها لك. يعني أدخل مع شريطة يعني أتمسك في العقيدة أهل السنة. نعم، أن تعرف عقيدة الأشعرية والردود عليها بحيث أن لا تنطلع عليك شبهة، لأنك ستدخل في موضع فتن. سؤالي الثاني بارك الله فيك، صحة حديث ابن عمر في الأدب المفرد للبخاري، وعندما تألم ابن عمر قالوا له يعني نادي أقرأ أحب الأسماء إليك فنادى يا محمد، فما صحة هذا الأثر؟ لا هذا ضعيف، هذا ضعيف. جزاكم الله خير. آمين. سؤال ثالث شيخنا بارك الله فيك، اليوم يعني صار نقاش بينه وبين أخي حول موضوع، يعني هناك شخص أشعري فناقشناه في مسألة القرآن مخلوق، يعني المناقشة دامت تقريبا نصف ساعة، فهل تعتبر إقامة الحجة عليه في هذا المعنى، وهو يعني وهو يؤم فينا هذا الشيء؟ هو لا أستطيع أن أقول، يعني لا أعرف النقاش الذي دار، لكن على العموم إذا بين له، إذا بينت له المسألة وأتي له بالأدلة وأتي له بإجماع أهل العلم ولم يرضى بذلك، فهذا يعني ماذا بقي من الحجة أكثر من ذلك؟ يعني يكفيك أن تأتيه بقول الله سبحانه وتعالى عن ذلك الكافر حينما وصف القرآن بقوله إن هذا إلا قول البشر، وهذا يعني جاء تكفير، يعني الله سبحانه وتعالى حكم عليه بالنار، سأصليه سقر، فإذا هو ما رضي بذلك فبماذا سيرضى؟ لنفترض أنها أقيمت الحج عليه، فهل نصلي خلفها أم ماذا؟ لا تصلي خلفها. جزاكم الله خيرا. وأيضا سؤال يعني رابع أطلنا عليكم، أنا أدرس أيضا عند شيخ أشعري، في مناطقنا لا يوجد يعني شيوخ تدرس منهج السلف. نعم. تعلم القرآن عند شيخ أشعري، فما حكم ذلك؟ يعني فما نصيحتكم في ذلك؟ والله لا أنصح بذلك. وهناك يعني هناك حتى لو لم تجد شيخا في منطقتك، قد تجد من خلال الإنترنت، من خلال وسائل التواصل، قد تجد كثير من الناس من أهل السنة عندهم استعداد لتعليم القرآن. فيعني لا تترك الأشعري يكون شيخا لك، وإن كان من حيث الأصل هو سيعلمك حروف، يعني سيعلمك طريقة نطق الحروف. والصحابة كانوا يتعلمون من المشركين، كما تعرف كان الأسرى من المشركين كانوا يعلمون، الذي يعرف الكتابة يعني منهم كان يعلم الصحابة الكتابة، والكتابة قد يكتبون بها يعني شيء من القرآن، قد يكتبون بها حديث أو شيء، فكونه تعلمه من مشرك هذا ليس به مشكلة. كذلك إذا تعلمت مخارج الحروف من أشعري، من مبتدع، من كذا، هذا لا يجعل الإنسان سواء كان من مبتدع حتى من مشرك كما قلنا، هذا لا يجعلك يعني هذا ليس فيه مشكلة بحد ذاتها. لكن طالما أن القرآن يعني له تلك المكانة، فالأفضل أن لا تجعل معلمك الذي يعلمك القرآن يعني أشعري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آمين. ونفع بعلمكم وعملكم يا رب. الله يحفظك. محمد حسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخنا؟ حياكم الله. والله إني أحبكم في الله. أحبك الذي أحببتني الله. شيخنا هذا المتصل اللي قلبي هذا أخوي، نحن من سوريا، يعني من الشمال المحرر. يا بارك الله فيك. والله إني متوتر قليلا. أعذرني. مسألت إنه هذا الشيخ اللي تكلم عليه أخي هو نفسه اللي يدرس عنده، يعني بيدرس عنده القرآن. فنحن بينا له بعض الأشياء إنه بالردود من ناحية الصفات وهكذا، إنه هو يؤمن فينا وشخص من أهل السنة، يعني نحسبه الله وحسبه إنه يقدمه إنه لكي يصلي إمام نحن نصلي خلفه. يعني ما هي يعني شلون معيار الحجي؟ أسألك إنه شلون إيش هو معيار الحجي اللي منحجج فيه؟ يعني ومتى يتبين ومتى يعني تقام الحجة على الشخص؟ ومسألة إنه مين المقياس مثلاً، نحن نتابع أحد مثلاً، إذا نتابع أحد بالتكفير أو مثلا نحن نحكم من عنده وقت بيتضح لنا الأمر كعوام يعني. طيب، هو بشكل عام الحجة تقوم بأن تدل الشخص على القرآن الكريم وعلى موضع الشاهد من القرآن الكريم، ثم من باب الزيادة في ذلك ومن باب إظهار تلك الحجة أن تدل الناس على أقوال أهل العلم، أن تدلهم على مثلا إجماع أهل العلم في المسألة وما شابه ذلك. فإن أبوا وقالوا لا هذا غير مقبول لأنه يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، فهذا لا يريد الإسلام، هذا لا يريد الدين، هذا يريد ما يقتضيه عقله، عرفت؟ فهو هذا هو الموضع. نعم قد يكون بعض لأن هذا مسألة المسائل التي قد يقع فيها الناس تختلف وتتفاوت، يعني بعضها يكون له شبهة، عفوا بعضها يكون الشخص الواقع في ذلك المكفر أو الشخص الواقع في تلك البدعة يكون وقع فيها لأنه لا يفهم ومو دريان إيش القصة، فأنت تنبهه إلى الموضوع فيقول آه صح سبحان الله ما كنت منتبها إلى ذلك. وبعض الناس عنده شبهة، فإذا أنت أزلت عنه الشبهة وبينت له يعني فساد هذه الشبهة وبينت له أو أن هذا المذهب الذي هو عليه مخالف لأهل العلم ومخالف للسلف ومخالف للإجماع وما شابه ذلك، فماذا يبقى له؟ نعم يعني، وكمان أنه نفس أخوي أنه عند كان يقرأ عليه كمان أنه يجيز الاستغاثة يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه في آية أنه ذات الرسول أنه أنه ذات نسيت الله أنه يجوز أنه يستدل في آية أنه يجوز كمان أنه الاستغاثة بالرسول. لا أعرف آية فيه مثل هذا المعنى. على العموم كذلك تأتي مثلا بالتفاسير، تقول له هذا تأتي بتفسير الطبري أو ما شابه ذلك، تقول أين الذي قال ذلك؟ معلي السؤال الأخ شيخ أنه مسألة بصلاة الجمعة، ما رسمت من الشيخ أبو إسحاق الحويني أنه الصلاة بعد الأذان يعني الأول انه هاي الصلاه بيقوم الناس يعني يصلوا ركعتين، انه قال هاي بدعه. نعم. وفي حديث انه بيقول ايه، وفي حديث انه ما بعرف عن صحته بدي اسالك عنه، انه في ركعتين بين الاذانين، عن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه، لكن هذه بين الاذان والاقامه. نعم. بين الاذان واقامه الصلاه، فاذان الجمعه يكون الأذان الأول لا عبرة به، لأن الأذان الأول أساسا يعني زاده عثمان رضي الله عنه لتنبيه الناس، فهو ليس أذانا معتبرا، إنما الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد أن يصعد الإمام على المنبر، فإذا أذن المؤذن فالإمام يكون على المنبر، أنت لا يحق لك أن تصلي إلا إذا كنت دخلت حديثا إلى المسجد لتصلي تحية المسجد، فلا يحق لك، وواجبك أن تنصت إلى الخطبة، ثم بعد الخطبة مباشرة سيقيم الصلاة، إذن لا يوجد موضع لأداء صلاة في هذا في الجمعة يعني. نعم بس شيخ هني يعني بيأذنوا بدخول الوقت، إنه الأذان الأول بدخول الوقت يؤذنون، ما له علاقة. لا هو الجمعة فيها أذان اللي هو يكون الإمام على المنبر، لو أذن بدخول وقت ولا غير دخول وقت هذا لا عبرة به شرعا، كما قلنا هذا مثل أن يقول لك يا ناس ترى اقترب وقت الصلاة، هذا لا عبرة به شرعا. نعم. السؤال الأخير شيخنا في قضية أن القرآن الكريم ولو أطلنا أن القرآن الكريم هذا الموجود المكتوب يعني أو المسطور في الصحف، هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مرة سمعت عبي ردك على ياسر لطفي أنه في هيك مقال يعني ما بعرف جوز أنا فهمته خطأ، إنه أخته بيقول البخاري إنه اللفظ بالقرآن بيقول اللفظ بالقرآن مخلوق، يعني هذا كلام غير صحيح يعني، وقال إنه هذا الموجود في السطور وفي الصدور إنه هذا غير مخلوق. نعم. الذي كتب القرآن الذي كتب الموجود في السطور أو في الصدور كله كلام الله غير مخلوق، لكن الحبر والورق هذا مخلوق لا شك، لكن القرآن الذي كتب في هذا على هذا الورق وبهذا الحبر هو كلام الله. نعم، جزاك الله خيرا ما نفع بكم، والله إني مسرور يعني بلقائك والتكلم معك شيخنا. الله يحفظك ويبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ آخر سؤال. عبد الرحمن. أحسن الله عليكم شيخنا. حياكم الله. شيخنا، هل قواعد التخريج والتصحيح والتضعيف تطبق على الحديث المقطوع؟ مقطوعة ولا الآثار المقطوعة آثار السلف يعني والتابعين؟ نعم. بالنسبة لآثار الصحابة والتابعين هذه لا تطبق عليها نفس القواعد التي نطبقها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت من حيث الأصل هي نفس القواعد، يعني قواعد ثبوت الأخبار، ولكن لا نشترط في من ينقل كلاما عن تابعي لا نشترط فيه نفس الشروط التي نشترطها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، ثانيا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى الهمم إلى نقله، فإذا لم ينقله الثقات فلا يقبل به. لكن مثلا لو قلنا كلام لسعيد بن المسيب فهذا قد ينقله، يعني قد لا تدعو الهمم همم الثقات إلى نقله أو إلى كتابته، ولكن قد ينقل، يعني قد ينقله أحد يعني بعض طلبته الذين هم غير مشهورين أو ما شابه ذلك. فإذا هذا الكلام كان موافقا لعموم ما جاء في الكتاب والسنة فعندها نقبله، ولو كان الراوي إلى حد ما ليس مشهورا وليس يعني وصل إلى الدرجة العالية في الثقة، لكن إذا كان الكلام فيه نوع من خروج عما جاء في الكتاب والسنة أو فيه شك عند ذلك لا بد أن نطبق القواعد. نعم شيخنا، هل في من تكلم في هذا الموضوع تخريج الآثار التابعين والصحابة؟ نعم، هل في من تكلم بهذا يعني في كتاب أو مؤلف في تخريج الآثار هذه، أم هي في قواعد المصطلح يعني بشكل عام؟ لا يخطر في بالي الآن يعني كتاب معين أنه ذكر مثل هذه المسألة، ولكن هو إذا استقرأت تعامل العلماء مع هذه المسألة تجده على هذا الأساس، يعني تجد أنهم قد يذكرون أثر حتى لا إسناد له عن يعني عالم من علماء السلف، لكن تجد أنه موافق لقواعد الشريعة فلذلك هم ارتضوه، عاملوه معاملة يعني كما تعامل الإسرائيليات في التفسير ولا ما شابه ذلك، إذا وجدتها موافقة لقواعد الشريعة فلا بأس بها، لا بأس أن تذكرها، لكن إذا وجدت فيها مخالفة أو ما شابه ذلك هنا أنت تحذر. عرفت؟ فهي إذا استقرأت تعامل العلماء مع هذه الآثار تجد أنهم قد يروون الآثار ضعيفة أو الآثار التي أسانيدها فيها خلل، لكن متونها موافقة فيأخذون بها. آمين آمين، بارك الله فيك. هذا والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.